ثانياً، كيف يعمل عقلك؟ امتلاكنا للعقل لا يكفي، بل علينا أن نتعلم كيفية استخدامه. هناك مستويان للعقل، المستوى الظاهر أو الوعي والمستوى الباطن أو اللاوعي. نحن نفكر بعقلنا الظاهر، ومهما كان ما تفكر به عادة فإنه يتغلغل إلى عقلك الباطن الذي بدوره يعمل وفقا لطبيعة أفكارك. إن عقلك الباطن هو موطن مشاعرك، كما أنه عقلك المبدع. فإذا فكرت بالخير فسيكون رفيق دربك، وإن فكرت في الشر فستناله حتما. هذه هي طريقة عمل عقلك. عليك أن تعي أنه حالما يتقبل العقل الباطن فكرة ما، فإنه يبدأ بتنفيذها. ومن المدهش أن قانون العقل الباطن يتعامل مع أفكار الخير والشر على حد سواء. وعندما يطبق هذا القانون بطريقة سلبية فإنه يسبب الفشل والإحباط والتعاسة. ولكن عندما يكون تفكيرك المعتاد متناغما وبناء فإنك ستعيش بصحة ممتازة ونجاح وازدهار. لابد أن تكون بصحة جيدة وهنيء البال لتبدأ التفكير والشعور بأسلوب سليم. مهما كان ما تفكر به وتؤمن بصدقه سيتقبله عقلك الباطن ويطبقه في التجربة التي تعيشها. وكل ما عليك فعله هو أن تدفع عقلك الباطن لتقبل فكرتك، وبالتالي فإن قانون عقلك الباطن سيمنحك الصحة والسلام كما يتمنى قلبك. حينما تلقي الأوامر أو القوانين سيعيد عقلك الباطن توليد الفكرة المرسخة فيه، إذ يتلخص قانون عقلك بأنك ستحصل على ردة فعل أو استجابة من قبل عقلك الباطن وفقا لطبيعة الفكرة التي تحتفظ فيها في عقلك الظاهر. يشير أطباء وعلماء النفس إلى أنه عندما تنتقل الأفكار إلى عقلك الباطن فستتكون الانطباعات في خلايا الدماغ، وحالما يتقبل عقلك الباطن أي فكرة فإنه سيباشر في تنفيذها على الفور. وبتوضيح أكبر، فإن عقلك الباطن يعمل من خلال ربط الأفكار واستخدام كل معرفة اكتسبتها خلال مراحل حياتك لتحقيق الغاية المنشودة، كما يعتمد على القوة اللامحدودة والطاقة والحكمة التي تكمن في داخلك، ويوظف كل قوانين الطبيعة ليصل إلى مبتغاه. في بعض الأحيان قد يبدو لك أنه يطرح حلولا فورية للمشاكل التي تواجهها، ولكن في أحيان أخرى قد يستغرق ذلك أياما أو أسابيع أو أكثر من ذلك، فأساليبه كثيرة جدا ولا يمكن إحصاؤها. الفرق بين العقل الظاهر والعقل الباطن: هما ليس عقلين بالمعنى الحرفي، بل يعتبرا مجال نشاط داخل عقل واحد. عقلك الظاهر هو العقل المفكر الذي يتولى مهمة الاختيار. فعلى سبيل المثال، تختار كتبك ومنزلك وشريك حياتك، أي تتخذ كل قراراتك بعقلك الظاهر. ومن جهة أخرى ومن دون أي خيار واع من جهتك، يعمل قلبك تلقائيا، كما تجري عمليات الهضم والدورة الدموية والتنفس بواسطة عقلك الباطن من خلال عمليات مستقلة عن عقلك الظاهر. يتقبل عقلك الباطن ما ترسخه بداخله أو ما تؤمن به عن وعي، ولا يفكر بشكل منطقي كما يفعل عقلك الظاهر ولا يجادلك، فهو أشبه بتربة تتقبل أنواع البذور كافة، الصالحة منها أو الفاسدة. وأفكارك سريعة النمو كما البذور، فالأفكار السلبية المدمرة قد تشق طريقها السلبي في عقلك الباطن، وعندما يحين الوقت ستؤدي إلى تجربة خارجية تتناسب مع هذه الأفكار. تذكر، لا يتدخل عقلك الباطن في عمليات إثبات فيما إذا كانت أفكارك جيدة أم سيئة، صحيحة أم خاطئة، ولكنه يتجاوب وفقا لطبيعة أفكارك أو إيحاءاتك. فعلى سبيل المثال، إذا افترضت في عقلك الظاهر أن شيئا ما صحيح على الرغم من أنه قد يكون عكس ذلك، فإن عقلك الباطن سيتقبله على أنه صحيح ويستمر على هذا المنوال ليؤدي بالضرورة إلى النتائج التي توقعتها، لأنك افترضت عن وعي أن الفكرة صحيحة. تجارب علماء النفس: أظهرت العديد من التجارب التي أجريت من قبل علماء النفس وآخرين على أشخاص في حالة تنويم مغناطيسي أن العقل الباطن غير قادر على القيام بالاختيار والمقارنة. علما أنهما عمليتان ضروريتان لعملية التفكير المنطقي، كما أظهرت تلك التجارب مرارا وتكرارا أن عقلك الباطن سيتقبل أي إيحاءات حتى لو كانت خاطئة. إذن سيتجاوب عقلك الباطن مع أي إيحاء تقبله بغض النظر عن طبيعة ذلك الإيحاء. لتوضيح إذعان عقلك الباطن للإيحاء، حين يوحي أحد ممارسي التنويم المغناطيسي للشخص الذي يخضع للتنويم بأنه نابليون بونابرت أو حتى قطة أو كلب، عندها سيمثل ذلك الشخص الدور بدقة متناهية وستتغير شخصيته أثناء ذلك الوقت، إذ إنه سيؤمن بكونه الشيء أو الشخص الذي يمليه عليه ممارس التنويم المغناطيسي. قد يوحي معالج محترف بالتنويم المغناطيسي لأحد طلابه ممن يخضعون لحالة التنويم بأن ظهره يحكه، ولآخر بأن أنفه ينزف، ولثالث بأنه تمثال من الرخام، ولرابع بأنه يتجمد وأن درجة الحرارة تحت الصفر. فكل من هؤلاء سيتبع خطى إيحائه الخاص به، فاقدا الوعي بالمحيط الذي لا يتوافق مع الفكرة التي تلقاها. تصور هذه الإيضاحات البسيطة الفرق بين العقل الظاهر المنطقي والعقل الباطن على نحو واضح، إذ يتسم العقل الباطن بكونه غير ذاتي وغير انتقائي، ويقبل حقيقة ما يؤمن به العقل الظاهر على أنه حقيقي. ومن هنا تنبع أهمية انتقاء الأفكار والخواطر والافتراضات التي تبارك وتشفي وتلهم روحك وتملأها بالفرح. توضيح مصطلحي العقل الموضوعي والعقل الذاتي. يشار في بعض الأحيان إلى عقلك الظاهر بالعقل الموضوعي، بحيث يتعامل مع العوامل الخارجية كما أن العقل الموضوعي يكتسب المعارف من العالم الموضوعي، إذ إن حواسك الخمس هي وسيلة ملاحظته، بالإضافة إلى أن العقل الموضوعي هو دليلك ومرشدك في تواصلك مع بيئتك، وأن المعارف تكتسب من خلال الحواس الخمس، حيث يتعلم عقلك الموضوعي من خلال الملاحظة والتجربة والتعليم. وكما ذكر آنفا، إن أهم وظائف العقل الموضوعي هي التفكير المنطقي. لنفترض أنك واحد من آلاف السائحين الذين يزورون لوس أنجلوس سنوياً، ستتوصل إلى نتيجة مفادها أن لوس أنجلوس مدينة جميلة بالنظر إلى المنتزهات والحدائق اللافتة والمباني الساحرة والمنازل الجميلة، فها هي طريقة عمل عقلك الموضوعي. وغالبا ما يشار إلى عقلك الباطن بالعقل الذاتي، الذي يعي بيئته بواسطة وسائل مستقلة عن الحواس الخمسة، وهذه الوسائل هي ما نسميها الحدس الذي يعطيك الإدراك الكامل. يعد العقل الذاتي مركزا للمشاعر ومخزنا للذاكرة، بحيث يؤدي أهم وظائفه عندما تكون حواس عقلك الموضوعي معطلة بشكل مؤقت. باختصار، إن العقل الذاتي هو ذلك الذكاء الذي يتجلى عندما يكون العقل الموضوعي معلق أو في حالة سبات أو نعاس. يرى عقلك الذاتي من دون استخدام حاسة الرؤية الطبيعية، ويمتاز بهذه الملكة الفريدة بأن يرى ما لا يبصر ويسمع ما لا يسمع، كما يمكنه أن يترك جسدك ويسافر إلى مسافات بعيدة ليعود بمعلومات غالبا ما تكون دقيقة وحقيقية، بالإضافة إلى أنك تستطيع من خلال عقلك الذاتي قراءة أفكار الآخرين، فضلا عن قراءة محتويات المغلفات المختومة والخزائن المغلقة. لدى عقلك الذاتي القدرة على فهم أفكار الآخرين من دون استخدام وسائل التواصل المادية العادية. ومن المهم جدا أن نعي التفاعل الذي يحدث بين العقل الذاتي والموضوعي من أجل تعلم الفن الحقيقي للصلاة. العقل الباطن لا يستطيع استخدام المنطق كالعقل الظاهر. لا يمتلك عقلك الباطن القدرة على النقاش بشكل جدلي، فعندما تعطيه إيحاءات خاطئة سيقبلها على أنها صحيحة وسيقوم بتحويلها إلى أحوال وتجارب وأحداث. وعلى ذلك فإن جميع الأشياء التي حدثت لك تعتمد على الأفكار التي رسخت في عقلك الباطن من خلال الإيمان. إذا ما نقلت مفاهيم خاطئة إلى عقلك الباطن، فإن الطريقة المثلى لتخطي هذه المفاهيم هي أن تقوم بتكرار أفكار متناغمة وبناءة باستمرار ليتقبلها عقلك الباطن، وبالتالي ستتمكن من اكتساب عادات جديدة وصحية في كل من حياتك وفكرك، لأن عقلك الباطن هو مركز السعادة. إن التفكير المعتاد لعقلك الظاهر يرسخ أفكاراً ثابتة في عقلك الباطن، ويعتبر ذلك عاملاً مساعداً لك كلما كانت أفكارك المعتادة متناغمة ومسالمة وبناءة. وبالمقابل، إذا ما انغمست في الخوف والقلق وأشكال أخرى من التفكير الهدام، فأنت حينها بحاجة العلاج الذي يكمن في التعرف على القدرة الكلية لعقلك الباطن، ويمكننا إيجازه بأنه يتوجب عليك أن تتعقل وأن تطالب بالحرية والسعادة والصحة المثالية. ولأن عقلك الباطن مبدع ومرتبط بالإيمان الداخلي لديك، فسوف يصنع الحرية والسعادة التي طلبت بها بجدية. القوة الهائلة للإيحاء. يجب أن تدرك من الآن فصاعدا أن عقلك الظاهر هو حارس البوابة الذي تتمثل وظيفته الرئيسية في حماية عقلك الباطن من الانطباعات الخاطئة. وها أنت ذا على دراية بأحد أهم قوانين العقل، ألا وهو أن عقلك الباطن قابل للانقياد بالتأثير. أصبح من المعروف لديك أن عقلك الباطن لا يجري المقارنات ولا يعقد المفارقات ولا يستخدم المنطق ولا ينظر إلى الأمور بشمولية كما العقل الظاهر، لكنه ببساطة يتفاعل مع الانطباعات التي يقدمها له العقل الظاهر، ولا يظهر تفضيلا لسلوك معين على سلوك آخر. إليك مثالا تقليديا عن القوة الهائلة للإيحاء.